اقلب الساحة واسميها لو ما تعرف مين مدارة سيد عائلة الاتشيها الاقوى فيها بجدارة اكسر سرسينة باشارة امسح بالسجن فقارة بس انسرسف السفتاح تسمع مني سايونارا اقدر بسهولة انهيك املي قوة مثالية لقاك وجيك وتوظف فيك لما مستحيل تقدر علي هذا الوضع قال فوضى ترى السبب يرجع لي لاني بالفعل قدرت افعل التكملة بديل رجع قوي محترف من الخوف بيلعب جودو انت واحد عادي ضدي وانا بهيئة الريكودو يعني مستحيل تفوزوا لو كان عندك ملك يوبي انا امتلك المانجيكي مهجد عالم الشينوبي معتمدين على ناروتو يعني باللذا حمية لو جاكاشي كينج نتسو معه من النسخ مية عادي ما بيأثر فيا صوته مزعج صوت بمية اذا الحب كانت هنا تتوقع كيف تجي ذرية اسيطر على هذا العالم الفعل عندي اجرامي شايف كيف خايفين كل الشينوبي قدامي ما راح اعلن استسلامي خوفكم هنا الزامي دمتكم متجمعين بنزل لي سكوار الثاني يعني وين حتفوت انا راجع من البوت هنا وجهها مدارة يعني لا اسمع اي صوت اهدم اسمام حطوها كل قائد كان بكونوها عندي الشكرة ما شافوها يلا جهزوا التابوت انا راجع من البوت هنا وجهها مدارة يعني لا اسمع اي صوت اهدم اسمام حطوها كل قائد كان بكونوها عندي الشكرة ما شافوها يلا جهزوا التابوت دا مجاني بسير عليه الجاني هاشيراما يا سنجي يقول لك بتربي قدامي ما راح تنجو راح تعاني احيو الهوكاجز عشاني جو ضدي بيوقفوني ارجع انا ادفنهم ثاني انا اتحكم بالشارينجن يعني من جاني راح يندم كاني في يده شيدوري واليد الثانيه راسنجن يا كاكاشي افهم قوتك ما بتعينك ما انت فرد من الاوتشيها يعني ايزي افقع عينك ماني دانزو ما تقدر تجاريني يا ساسكينا مدارا يا غبي ماني فرد من الاكاسكي الفنقاره بتراب اوقي هذا من جابه ينجلد لو حتى يفتح ثامن بواب اشوف الكل واقف قدامي من فيكم اسطورة ابغى واحد طول وعرض اكبر من جبهة سكورة بنهي وضعه ثواني حتى لو انه ما دارة اني اقوى من في الارض هنا وتشيها مدارة بسيطر على هذا العالم الفعل عندي اجرامي شايف كيف خايفين كل الشينوبي قدامي ما راح اعلن استسلامي خوفكم هنا الزامي دمتكم متجمعين بنزل لي سكوار الثاني يعني وين حتفوت انا راجع من البوت هنا وتشيها مدارة يعني لا اسمع اي صوت اهدم اسمام حطوها كل قائد كان بكونوها عندي الشكرة ما شافوها يلا جهزوا انا راجع من البوت هنا وجهها مدارة يعني لا اسمع اي صوت اهدم اسنان حطوها كل قائد كان بكونوها عندي الشكرة ما شافوها يلا جهزوا التابوت I'm going to go to the hospital.